السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه محاضرة في هذا الجامع المبارك، جامع الإمام أحمد بن حنبل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنوانها ففهمناها سليمان، وسنقف إن شاء الله تعالى مع بعض آي القرآن الكريم تحمل كل وقفة عنواناً مقتبساً من آية، ونبدأ بما تحرر العنوان من أجله. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. داود وسليمان نبيان كريمان من أنبياء بني إسرائيل العظام. فأما داود فإن الله عز وجل أثنى عليه كثيراً في كتابه العظيم، قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا، وقال غير ذلك في آيات أخر. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وأما سليمان فهو ابنه، والأنبياء بعضهم ورث النبوة عن أبيه، والمعنى قد يوجد نبي وابنه نبي، وبمقتضى ذلك يوجد نبي وأبوه نبي، وقد يكون النبي لا والده نبيا ولا ابنا له نبي، لكن كثر في بني إسرائيل أن يكون الأب والابن كلاهما نبيين، كما في يحيى بن زكريا عليهما السلام، وكما في داود وسليمان عليهما السلام. قال رب العزة: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، والمعنى: واذكر داود وسليمان. إذ ظرف يحتوي الزمان، والمعنى: أذكر خبرهما حول كونهما يحكمان في الحرث، وليس المراد أن يذكر خبرهما على كل حال في هذه الآيات، وهي سورة الأنبياء. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه، أي في الحرث، غنم القوم. كان سن سليمان عند جماهير أهل التاريخ آنذاك 11 عاما، وكان أبوه عليه السلام أي داود يجلس للناس في القضاء، يجلس للقضاء بين الناس، عملا بقول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فدخل عليه رجلان، فقال أحدهما يدعي على الآخر، قال: إن هذا نفشت غنمه في حرثي. نفشت بمعنى تفرقت وانتشرت وأفسدت علي زرعي ليلا، فإن كان تفرقها نهارا فهذا في اللغة يسمى همل. قال العربي في حكمته: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فقال داود عليه السلام بعد أن سمع الدعوى يحكم بينهما، أمر صاحب الغنم أن يعطي غنمه لصاحب الزرع عوضا له عما أفسدته الغنم في الزرع. وغلب على ظن نبي الله داود أن ثمنهما متقارب، فلذلك حكم بما حكم به. فلما خرج الرجلان غير معترضين، لقي نبي الله سليمان خارج الدار، خارج مقام أبيه، فسألهما فأخبراه بالدعوى وبالحكم، فقال عليه السلام: غير هذا كان أرفق بهما. فبلغ هذا الخبر أباه، فلما بلغ أباه سأله، يقال إنه سأله بالأبوة والنبوة، أي أنه ألح عليه أن يجيب، فأجاب فقال: يعطى صاحب الحرث الغنم يرعاها وينتفع بها، ويقوم صاحب الغنم بإصلاح ما أفسدته غنمه من الزرع، فإذا عاد الحرث عاد الزرع كما كان، رد الحرث لصاحبه وردت الغنم لصاحبها. قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين. ثم قال جل وعلا: ففهمناها سليمان. لو كان جواب وقضاء نبي الله داود وحيا لما جاز نقضه بحكم من؟ بحكم سليمان. لكن ظاهر الأمر على ما عليه كثير من أهل العلم على أن الصنيع من كليهما والقول منهما والقضاء من هذين النبيين الكريمين إنما كان اجتهادا منهما عليهما السلام. فلهذا قبل ووقع أن ينقض سليمان اجتهاد من؟ اجتهاد أبيه، وقبل داود أن يحكم سليمان ابنه، رغم أنه حكم في الأول. قال رب العزة: ففهمناها سليمان، أي جعلنا الحكم الحق والصواب الصحيح والرأي الأمثل لدى سليمان. وحتى لا يتوهم أن هذا نقص في نبي الله داود، أعقبه عز وجل بقوله: وكلا، أي كلا من داود وكلا من سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فالإنسان مهما بلغ علمه، مهما بلغ رأيه، مهما بلغ آلة العلم التي يملكها، يبقى غير معصوما في اجتهاده، يبقى غير معصوما، فلا يتبع على كل حال، لكن لا يذهب حظه من الخير، ولا يتهم بما ليس فيه، ولا يقدح في دينه وأمانته ويتجرأ على عرضه لو أخطأ. هذا إذا أخطأ، فكيف لو اجتهد وكان اجتهاده قابلا لأن يكون صوابا؟ فقال الله عز وجل: وكلا آتينا حكما وعلما. وهذا الباب باب الفهم باب عظيم تحتاجه الأمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولو تساوت أفهام العلماء في الفهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لاستوت أقدامهم، ولا ريب أن أقدام العلماء لا تستوي، فمنهم متقدم ومنهم متأخر ومنهم بين، وهذا مرجعه لاختلافهم في الأفهام، فإن الأفهام تختلف، وإن كان الناس غالبا ينظرون إلى نصوص واحدة، لكن حفظ النص يحفظه الجميع ممن ينتسب للعلم، لكن دراية ما في النص والفهم عن الله والفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم يختلف من عالم إلى عالم، من قائل إلى قائل، من إمام إلى إمام، لأن ما أتاهم الله عز وجل من حظ الفهم يختلف. فرزق الله عز وجل لا يكون شيئا واحدا، إنما الله قسم الأرزاق وقسم العقول وقسم الإفهام وقسم الأفهام، كما أن الناس يختلفون في إيمانهم زيادة ونقصانا، وقربا من ربهم جل وعلا وبعدا. فقال الله عز وجل: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. ثم قال الله عز وجل ليبين أن داود أفضل من سليمان، قال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، ليس المقصود رجع الصدى، وإنما المقصود أن الجبال حقيقة كانت تتفوه تتكلم تسبح مع نبي الله داود، وإلا لما سقت الآية في سياق الامتنان ها هنا وفي قوله جل وعلا: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فظاهر القرآن في آية الأنبياء وفي آية صاد، ظاهر القرآن كما هو معلوم أن التسبيح تنطق به تلك الجبال. ثم قال الله عز وجل الجبال والطير، ذكر الله عز وجل الطير والجبال، لكنه قدم الجبال، وإن كان كلام الطير وتسبيحها لله والناس تسمعها مع داود أمر خارق للعادة، أمر يظهر الإعجاز فيه جليا، لكن تسبيح الجبال أدل، لكن تسبيح الجبال أدل على قدرة الله من تسبيح الطير، وإن كان في الحالتين إظهار كرامة داود على ربه جل وعلا. ويمكن أن يقتبس يستل يفهم من هذه السياق ومن هذه الآيات وأضرابها أن من صدقت رغبته في عبادة ما أعانه الله عز وجل عليها، من صدقت رغبته في عبادة ما أعانه الله عز وجل عليها. فقد كان نبي الله داود صادقا في ذكره لربه، في تلاوته للزبور، في تعظيمه لله، في أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، فأعانه الله عز وجل أنه يرى الجبال الصماء والطير العجماء يسبح معه، فهذا يجعله يبقى متلبسا بتلك العبادة والطاعة. ولا ريب أن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر عند الله عز وجل تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقال الله عز وجل عن نبيه داود: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نبشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. نعود إلى مطية الفهم وحاجة الإنسان من أهل العلم خاصة لها. من قرأ تاريخ الأمة وجد أن الله عز وجل أفى على بعض عباده بالقدرة على الفهم في النص، وهذا ما جعلهم يتبوؤون ما لم يتبوؤه غيرهم، كما حررنا قبل قليل أن الناس يستقيمون في الحفظ لأن النص يبقى واحدا، فكل المسلمين والحمد لله يحفظون فاتحة الكتاب، لكن فهم فاتحة الكتاب يختلف، فبعض أهل العلم يكتفي بما فهمه قبله من قبله فيحفظ أقوال أهل التفسير، وبعضهم قد يفتح الله عليه ما لم يفتح على من قبله. ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لم يبق لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا قال والفهم فيما أوحاه الله عز وجل إليه، الفهم في القرآن، الفهم في كتاب الله، هذا مما يتنافس الناس فيه وهو أعظم ما يتنافس الناس فيه. كعب بن ثور رضي الله عنه وأرضاه كان عند عمر، فجاءت امرأة تقول لعمر رضي الله عنه وأرضاه وهو عمر، وغالب الظن أن عمر فقه فهم مرادها لكنه لم يحب أن يجيب، نقول هذا غالب الظن، فأخبرته أن زوجها يصوم النهار ويقوم الليل، فقال: فماذا تأمرين؟ أنهى رجلا عن عبادة الله؟ فقال له كعب: يا أمير المؤمنين، إن المرأة تشكو إليك زوجها. فأقدمهما عمر بين يدي كعب، فقالت المرأة: أيها القاضي الحكيم أرشده، ألها خليلي عن فراشي مسجده، وزهده في نوم وزهده في فرشنا تعبده، ولست في أمر النساء أحمده. فقال الرجل يدافع عن نفسي: إنني رغبت عنها وعن ذات الحجل، أني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النمل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب يجيبهما أو يجيب الرجل خاصة: إن لها حقا عليك يا رجل، وأتم كلامه. فقال عمر: والله لا أدري مما أعجب من عرضها أو من دفاعي عن نفسه أو من فهمك لما قال، فولاه قضاء البصرة. فالذي جعل عمر يولي كعبا قضاء البصرة ما رآه رضي الله عنه وأرضاه في كعب من القدرة على الفهم والأخذ عن الناس وفهم مرادهم، فهذا نوع من الفهم، وإن كان جاء في قضية اجتماعية، لكن مما يدل على أن صاحبه يملك من هالة العلم ما لا يملكه غيره. أمير المؤمنين المأمون يقال إنه كان على منبره، ويقال إنه كان على كرسي خلافته، ويقال إنه كان في مجلس علم، أيا كان حال وضعه، فجاءته امرأة تشتكي وتقول إن أخا لها مات وخلف أو ترك أو ورث 600 دينار، قالت: ولم يعطوني منها إلا دينارا واحدا. فقال أبو عبد الله المأمون يجيبها وهي لتوها قد عرضت مسألتها، قالت: إن أخاك أي المتوفى ترك ابنتين، قالت: نعم، قال: فلهما الثلثان، وثلث 600 400، فكم بقي من 600؟ بقي 200. قال: وترك أما؟ قالت: نعم، قال: فلها السدس، فسدس 600 100 مع 400 التي ذهبت إلى الابنتين 500 فلم يبقى إلا 100. قال وإن أخاك ترك زوجة، قالت نعم، قال ولها الثمن لوجود الفرع الوارث، وثمن 600 75، فلم يبق من 600 إلا 25 دينارا. قال أنشدك بالله، أليس لك 12 أخا؟ قالت نعم. قال لكل منهم ديناران، فلم يبق من 25 إلا دينارا واحدة هو الذي ذكرتيه، فليس لك في القضية شيء. فتعجب الناس من سرعة بديهته وقدرة إجابته، لكن هذا كله مبني على القدرة على الفهم. وإلا الآيات التي وردت في الميراث ربما جمع الجمع من العلماء الذين كانوا حاضرين يحفظونها، لكن أن يستل الإنسان بهذه الطريقة وأن يجيب بهذه السرعة وأن يدرك بهذه البديهة هو الذي ينبغي أن يصدر به عالم عن عالم. لا يكون العلم تحرير كتب وتحقيق يغلب على الظن أن ليس فيه إلا النقد، لكن الأمة اليوم والصراعات فيها كما هي ظاهرة وأعداؤها يتكالبون عليها تحتاج إلى قوة في الفهم وقراءة حقة للنص وعلماء أجلاء يتسابقون في هذا المضمار حتى تعيد الأمة سابق أمجادها وما كان عليه صالح وأسلافها. هذا كله حول قول الله عز وجل ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نأتي إلى الوقفة الثانية، قول الله عز وجل في سورة مريم بكرة وعشية، ونبدأ بصدر الآيات. قال ربنا في كتابه العظيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف إلى قوله جل ذكره رزقهم فيها بكرة وعشية. أما قول الله أولئك فهذا اسم إشارة عائد على من سبق من الأنبياء المذكورين في سورة مريم بدءا بزكريا وانتهاء بإدريس المذكورون تبعا في سورة مريم. ثم قال الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم. أنعم الله عليهم بماذا؟ أعظم نعم الله على أي عبد الإسلام، لا نعمة أعظم من الإسلام، فلا نعمة من الله عز وجل على أحد، فلا نعمة أعظم من نعم الله تبارك وتعالى على عبد أيا كان من نعمة الإسلام. تبقى نعمة العباد بعضهم على بعض التي يجعلها الله عز وجل سببا، لا نعمة من أحد على أحد أعظم من أن يجده مملوكا فيعتقه. لا توجد نعمة من أحد على أحد أعظم من أن يجده مملوكا فيعتقه. قال عليه الصلاة والسلام لا يكافئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، لأن الأبوين سبب في وجود الأبناء. فكذلك من يعتق، من أعتقه كان سببا في أن يعيش حياة كاملة ينتفع بما يملك إلى غير ذلك من المنافع. فقال الله عز وجل هنا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. اختلف في من هذه، هل هي للبعضية أو للبيان؟ وغالب الظن عندي أنها للبعضية. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، أضاف الله إليه أول الأمر لأنه الأب الأول للبشرية، وممن، والواو عاطفة، وممن حملنا مع نوح. حملنا مع نوح أي في السفينة، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وممن حملنا مع نوح. وليس المقصود أن كل من حمل مع نوح كانت له ذرية، لأن الله يقول في الصفات وجعلنا ذريته هم الباقين، وإنما المراد أبناء نوح فقط أو من نجا من أبناء نوح وهم ثلاثة. وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وهو خليل الله النبي المعروف، وإسرائيل وهو نبي الله يعقوب. ولا ريب أن إسرائيل أصلا من ذرية إبراهيم، لكن المقصود من ذرية إبراهيم من غير إسرائيل ومن الفرع الذي منه إسرائيل. لكن لما كان يعقوب البركة في ذريته عظيمة خصه الله بالذكر دون البقية من ذرية إبراهيم. فقال جل وعلا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن الواو هنا لا يدخل فيها الأنبياء والمرسلين، وإنما يدخل فيها غير الأنبياء والمرسلين. قال الله وممن هدينا واجتبينا، هداهم الله هذه هداية عامة وإن أعطاهم الإسلام، لكن الهداية العامة الإرشاد، لكن المقصود هنا هداية أخص من العامة. ثم تأتي هداية أشد خصوصية، وهو أن الله عز وجل اجتباهم قربهم، لأن ليس كل مسلم له الحظوة الكاملة مع غيره إذا ما قيس بغيره. وممن هدينا واجتبينا، ثم قال الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، أي من قرائن إنعامنا عليهم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قول الله عز وجل خروا سجدا في مريم، وقول الله عز وجل في الإسراء خروا سجدا، هذا يدل من حيث الإجمال على أن الأكمل لمن كان يقرأ القرآن ولو كان جالسا ثم مر بآية سجد أن يقوم واقفا ثم يسجد حتى يستقيم، أن يقال عنه أنه خر، لأنه لو كان جالسا وسجد لا يستقيم أن يقال في حقه خر، وإن كان سجوده صحيحا. أنا لا أتكلم عن الأصح، عن ما هو جائز وغير جائز، مشروع أو غير مشروع، أنا أتكلم عن ما هو أمثل وأكمل. فالله عز وجل قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويروى بسند صحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه ابن جرير في تفسيره، أنه سجد في مريم ثم قال هذا السجود فأين البكاء، قال هذا السجود فأين البكاء. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقينا ممن يبكون من خشية الله، لكن ليس كل آن وحين يعطى الإنسان خشية وخشوعا يبكي فيها من خشية الله. فمحمول القول عمر هنا رضي الله عنه وأرضاه، قوله هذا السجود فأين البكاء، على حالة من إحدى سجداته لم يبكي فيها. ليس المقصود أن عمر كان جافي القلب أو قاسي أو جافي الدمع، محال، هذا أمير المؤمنين وخير المسلمين بعد أبي بكر، ومقام عمر لا يحتاج إلى إيضاح. فقال الله عز وجل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم قال الله بعد أن ذكر هذه الذلة التي سترث الجنان قطعا، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال بعدها فسوف يلقون غيا. قرن الله إضاعة الصلوات باتباع الشهوات، وهو من أعظم الحسرة أن يذكر في القرآن ملأ يثني الله عليه فلا يجد الإنسان نفسه فيه صفة ممن أثنى الله عليهم من قبل، ثم يأتي بعدهم وصف أقوام سوء فيجد الإنسان فيهم مما يمكن أن يأتيها. وهذا كما قلت أعظم ما يجعل المؤمن يتحسن. قال الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ثم قال فسوف يلقون غيا. ثم لما كانت رحمته وسعت كل شيء قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إن كان مشركا فتوبته التوحيد والدخول في الإسلام، وإن كان على كبائر فتوبته ترك الكبائر، وإن كان مصرا على الصغائر فتوبته ترك الإصرار على الصغائر، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال ربنا فأولئك، هذه عائدة على من تاب ليست عائدة على النبيين، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الآن حتى تفقه معنى الآية، هب أنك عملت عند أحد واتفقتما على عمل بعينه وعلى أجر، اتفقتما على العمل واتفقتما على الأجر، كيف يقع منه ظلم عليك؟ يقع الظلم منه عليك بواحد من ثلاث: إما إنه وهو في ثنايا العمل يكلفك ما ليس مكتوبا في العقد فيصبح زاد عليك فيصبح قد ظلمك، أو أنه لا يعطيك الأجر ينقصك من الأجر فيصبح قد ظلمك. تبقى حال أنه يعطيك الأجر ولم يزدك شيئا على ما كلفك به، لكنه ظلمك بأنه أبطأ في الأجر، أبطأ في الأجر يعني تأخر في إعطائك الأجر. هذه الثلاث التي هي متصورة ذهنيا كلها منتفية في جزاء الله جل وعلا لأهل جنته. فما معنى قول الله ولا يظلمون شيئا؟ لا ينقص أجر ولا يكلفون ما لا يطيقون بأن تضعف عليهم سيئات، ولا يبطأ لهم في الأجر، ولا يبطأ لهم في الأجر. قال الله ولا يظلمون شيئا. ثم بين ما سلف من ذكر الجنة، قال: جنات عدن، أي جنات إقامة وخلود وبقاء، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. أسماء الله ما أخبرنا الله عنه ورسوله كم؟ 99، لكن لله عز وجل أكثر من 99. بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، و99 اسما ليس بما استأثر الله بعلمه، نحن نعلمها، فبقيت أسماء لله، بقيت أسماء لله لا نعلمها، ومع ذلك قال الله عز وجل هنا، قال: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. اختير من 99 اسم ماذا؟ اسم الرحمن. لماذا؟ حتى يعلم أنهم لم يدخلوا الجنة إلا برحمة الله. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء، فما دخلوا الجنة إلا برحمة الله. لهذا قال الله: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. بقينا في الباء في قوله جل وعلا بالغيب، تحتمل معنيين. كم معنى؟ معنيين. إما أن يكون المعنى متلبسة بالغيب، أي أن الجنة لم يروها، فيكون معنى قول الله عز وجل هذه الجنة بالنسبة لهم غيب لم يروها، ومع ذلك سيدخلونها، والله يقول الجنة عرفها لهم، وهذا حق، لكن كونه حق لا يلزم منه أن يكون هو المراد من الآية. فقال الله عز وجل بالغيب. هذه الباء قد تكون سببية، قد تكون سببية، معنى أنها سببية يصبح المعنى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده للغيب، المعنى يصبح للغيب الذي آمنوا به أدخلهم الجنة، للغيب الذي آمنوا به أدخلهم الجنة، فقد أمرنا الله عز وجل بالإيمان به ونحن لم نرى ربنا، وأمرنا الله بالإيمان بالملائكة ونحن لم نرى الملائكة، وأمرنا الله عز وجل بالإيمان بالرسل الذين مضوا قبل نبينا ونحن عليهم السلام لم نراهم، كل ذلك بالنسبة لنا غيب، فيكون هذا المعنى والأول أرجح، والعلم عند الله. قال الله عز وجل: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. مأتيا يقول بعض حذاق التفسير بمعنى آتيا، ولا يصح هذا عندي. المعنى في مأتيا، المأتي هو الشيء الذي يؤتى إليه، فالناس يقبرون يدفنون ثم يبعثون ثم يحشرون ثم يمضون إلى الجنة، هم يأتون الجنة، وإن قال الله عز وجل وأزلفت الجنة أي قربت، لكنها لا تأتي، وإنما الناس يخرجون من أرض المحشر ثم يغدون يحشرون يفيدون إلى الجنة. فقال الله عز وجل في كتابه العظيم هنا: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وكل وعد وعد الله عز وجل به لا بد أن يقع. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، ثم تلا قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما معنى وعدا علينا؟ أي وعدا علينا أن نحشرهم على الصورة التي خلقوا وخرجوا إلى الدنيا بها، على الصورة التي خرجوا إلى الدنيا بها، والناس كلهم ولدوا حفاة عراة غرلا، والناس كلهم ولدوا حفاة عراة غرلا، كذلك يحشرون، كما قال رب العزة: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: فأول من يكسى إبراهيم، فأول من يكسى إبراهيم. الكسوة في الدنيا فخامتها زينتها على قدر المال، والكسوة في الآخرة على قدر الخوف من الكبير المتعال. أعظم الناس إجلالا لله ومحبة وخوفا له في الدنيا هو أعظم الناس كسوة يوم القيامة، ولم تعرف الأرض أحدا أرق قلبا بعد نبينا من خليل الله إبراهيم، قال: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فلما حضرته الوفاة الله يقول وصى بها إبراهيم بنيه. والآيات في الثناء عليه كثيرة، فهو أرق عباد الله قلبا وأجل عباد ومن أجلهم خوفا من ربه. فإذا حشر العباد وحتى الأنبياء يحشرون حفاة عراة غرلا، يكون أول من يكسى من الخلائق خليل الله إبراهيم. ومما يؤمل به فيه المسلم ويطمح فيه المؤمن أن يرزقه الله عز وجل في الدنيا محبة خوفا إجلالا له، لعل الله عز وجل أن يكسوه يوم القيامة. كسانا الله وإياكم الحلل. قال ربنا هنا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هذه قد ننحى فيها منحا نحوي، هذا يسمى استثناء منقطع عند جماهير أهل الوصول من المحققين، يسمى ماذا؟ استثناء منقطع. وهم يقولون أي أصحاب هؤلاء الصناعة إن المستثنى الأصل أن يكون الاستثناء استثناء أصليا، لكن يسمى الاستثناء أسلوب الاستثناء يسمى منقطع في حالتين، في كم حالة؟ حالتين. إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فعندهم هذا استثناء منقطع. الحالة الثانية إذا كان الحكم على المستثنى نقيض الحكم على المستثنى منه، فهذا كذلك ولو كان من جنسه يسمى عندهم استثناء منقطع. ومنه قول الله عز وجل هنا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وهذا البراغيون يسمونه تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأن عندما تسمع الآية لا يسمعون فيها لغوا ثم تسمع إلا يأتي على ذهنك على فهمك أن لغوا يسيرا سيسمعونه، لكن الآية تقول لا يسمعون فيها لغوا، المقتضى الكلام في غير القرآن إلا لغوا يسيرا هينا، لكن الله يقول إلا سلاما، وهذا ليس نفي هذا إثبات، يعني سيسمعون سلاما، والمعنى سيسمعون سلاما، فإلا هنا بمعنى لكن. والسلام هذا هو سلام الملائكة عليهم. الله يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وربنا يقول تحيتهم فيها سلام. وهذا كثير ظاهر بين في القرآن، فقال رب العزة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وقال في سورة الواقعة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهذا قلت إن البلاغيين يسمونه تأكيد المدح بما يشبه الذم، ويحتجون عليه ببيت شهير قاله نابغة ذبيان إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب تورثن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب. الشاهد في البيت الأوسط ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، فظاهر الكلام سيذكر عيبا لكنه قال بهن فلول من قراع الكتائب، وهذا مدح للسيف لأن الإعوجاج الذي فيه والقرع الذي فيه وما أصابه إنما ناجم من المعارك، وإنما خلقت السيوف ووجدت للمعارك. فهذا ما يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم. ثم نأتي للعنوان، قال الله عز وجل ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. أين الإشكال في الآية؟ الإشكال أن الأمة متفقة على أن الجنة نور دائم ليس فيها ليل، والله يقول هنا بكرة وعشية. على هذا اختلف العلماء من أهل التفسير، فبعض أهل العلم يقول إن المراد الديمومة، المراد الديمومة، يقولون إن العرب تقول كنت معه صباح مساء، كنت معه بكرة وعشية، أي لازمته لم أفارقه. فقالوا إن المراد من قول الله عز وجل بكرة وعشية ماذا؟ الديمومة والملازمة وبقاء الأمر على حال. هذا قول. قول آخر يقول إن المراد ترغيب الناس فيما يفقهون، ما معنى ترغيب الناس فيما يفقهون؟ المعنى قالوا إن العرب كانت تقول إن الإنسان تكفيه في اليوم أكلة واحدة، فإذا أكل أكلتين فذلك الناعم المرفع. فالله عز وجل ذكر البكرة وذكر العشي حتى يخاطبهم بما يعقلون ويعلمون، وما جرت العادة في قولهم وإلا ما في الجنة أعظم من ذلك. وقال آخرون، وهذا الراجح عند الكثير، أن المراد إنما يعرفون البكرة والعشي من إرخاء الحجب وقفل الأبواب، والله أعلم كيف يقع هذا لأن الجنة غيب. وقال آخرون غير ذلك، لكن هذه الأقوال هي الأشهر، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. جعلنا الله وإياكم ممن يرزق في الجنة بكرة وعشية. هذا ما يتعلق بهذا العنوان، وهو الثاني في لقائنا المبارك هذا. الثالث قول الله عز وجل هو خيرا وأعظم أجرا، وقد جاء هذا في صورا كثيرة، لكن نأتي من آية المزمل. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، هذا أسلوب شرط، أسلوب شرط. قول الله عز وجل هو خيرا، خير من ماذا؟ المعنى ما تقدمه لآخرتك خيرا مما تبقيه لدنياك، خيرا مما تبقيه لدنياك وأعظم أجرا. نأتي للفظ خير في كلام العرب، في القرآن، في السنة، حتى نفقه المراد. الله، العرب تعرف كلمة خير ويقابلها كلمة شر، وهذا جرى كثيرا في كلامه. يقول عمرو بن كلثوم وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبينه، وقال غيره كثير، وذلك الموفق الذي جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا خير من دفنت في القاع يعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. وذلك غير الموفق الذي قتل الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبويه، قال إني قتلت الملك المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا. فكلمة خير كلمة معروفة في كلام العرب، في القرآن، في أحوال الناس يقابلها كلمة شر، ويقابلها كذلك بنص القرآن كلمة ضر. لكن نأتي الآن لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر عليه الصلاة والسلام الخيرية في أمور كثيرة، أما هذه الأمة فإن الله زكاها، قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. كلمة خير في السنة تأتي أحيانا وصفا مدحا للأوصاف، وتأتي أحيانا مدحا للذوات، مدحا للذوات يعني يعين صاحبها، وتأتي أحيانا غير معين للصاحب، متكلم عن صفات. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقابله كذلك قال عليه الصلاة والسلام خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره ورعاه على زوج في ذات يده. معنى الحديث، الحديث يتكلم عن الرجال والنساء، فأما قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله هذا يخاطب به الرجال، وينبغي الرجل أن يعلم أن من المروءة الكاملة الحقة الإحسان إلى المرأة، وأن ترفع الرجل على أهله ومعاملتهم بالغلظة ليس من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم في شيء، ومما يقدح في مروءته، لم يجد إلا هذه الضعيفة حتى يظهر قدرته عليها. والعاقل ذو المروءة البالغ المدرك الذي أتم له الله نعمة العقل لا يقبل أن يظهر قوته على ضعيف، كما يقال إنه ليس مدحا للسيف أن تقول إن السيف أمضى من العصا، وإنما يقارن السيف بسيف مثله. فليس من المروءة أن يجد الرجل سلطانه وقوته على امرأة أودعه الله أودعها الله عز وجل إياه. فقال عليه الصلاة والسلام إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، وقال في خطبة الوداع إنهن عوان عندكم، أي أسيرات لا تملك من أمرها شيئا. أما في الحديث الآخر قال خير نساء، خير نساء ركبن الإبل نساء صالح قريش، المراد هنا فضل قريش عموما، وفضل نساء قريش، لكن الخيرية تكون حيلا وتتوارى أحيانا، ولا يوجد واحد إلا قليل يجمع له الخيرية، يجمع له الخيرية من كل وجه. قوله عليه الصلاة والسلام أحناه على ولد ورعاه على زوج في ذات يده، من دلالة الخيرية في المرأة رحمتها بصغارها. ويقول بعض العلماء، وإن كان هذا بعيد لكنه قيل، أن المرأة لا توصف بهذا إلا إذا كان عندها أيتام لم تتزوج عليهم، فإذا تزوجت يسلب منها وصف الخيرية بالحنان. هذا قول لبعض العلماء أقوله لوجوده لا لأن يرتضيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأرعاه على ذات يده، أرعاه على ذات يدي، الرعاية هنا بمعنى الحفظ، الرعاية هنا بمعنى الحفظ، والمعنى أن المرأة كلما كانت تحفظ لزوجها ماله وتحفظه قبل ذلك في فراشه فهذا من القرب من الخيرية. لكن إن كانت المرأة تلح على زوجها في الطلب وتأمره أن يسرف أو أن يبذل أو تطلب منه ما لا قدرة له عليه فهذا ينأى بها عن الخيرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرعاه على ذات على زوج في ذات يده، أي فيما يملكه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في الماء، فقال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام الطعم وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بئر برهوت ببقعة حضرموت. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماءين، الماء الأول ماء زمزم وهو معروف، وقد جعله الله عز وجل كرامة لإسماعيل، وهذا الماء بنص خبره صلى الله عليه وسلم قال خير ماء على وجه الأرض، والقائل يقول زمزم فينا، ولكن أين من يقنع الناس بجدوى زمزم. وأما شر ماء فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث صحيح، قال وشر ماء على وجه الأرض بئر موجودة إلى الآن في حضرموت اسمها بئر برهوت. العلماء السابقون أهل التفسير أهل السير أهل الأخبار يقولون إن هذه البئر يجعل الله عز وجل فيها أرواح الكفار، ويحملون قول الله عز وجل في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يقولون سجين هذا كتاب في بئر في حضرموت اسمها بئر برهوت. لكن هذا القول أن أرواح الكفار فيها قاله الأئمة، لكن ليس فيه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النص الصريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها شر ماء على وجه الأرض. وذهب بعض الشافعية كما في مدوناتهم إلى أن بعضهم يكره أو لا يرى الوضوء من هذا الماء، وهو عقلا لا يحتاج إلى دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ماء بئر برهوت، فلا يعقل أن مؤمنا سيتوضأ منها، لكن هؤلاء يتكلمون من الناحية الفقهية الصرفة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية في الأنصار، والأنصار الأوس والخزرج سماهم الله أنصارا أثنى عليهم في كتابه، لكن تبقى الخيرية من وجه إلى آخر. فقال عليه الصلاة والسلام خير ديار الأنصار بنو النجار، وبنو النجار هم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن جده هاشما الذي ينسب إليه فيقال النبي الهاشمي عاد من الشام ومر على المدينة على هذه البلدة الطيبة المباركة، فتزوج امرأة اسمها سلمى من بني عدي بن النجار، وكانت المرأة ذات سؤدد وشرف لا تتزوج حتى تشترط أن العصمة بيدها، فتزوجت رحيحة بن الحلاج وكان من سادات الأوس، ثم تركها أو مات عنها فخطبها هاشم، فلما خطبها هاشم سألت عنه، فلما عرفت سؤدده وكان اسمه عمرو قبلته وتزوجت، بقدر الله حملت منه، ومضى هو مسافرا في إحدى سفره في إحدى أسفاره مات في أرض غزة، رفع الله عنها الضر، مات في غزة. هذا الطفل الذي هو سمي شيبة لأنه لما ولد وفي شعره شيبة، فلما ولد وفي شعره شيبة سموه شيبة من باب التفاؤل، لأنه إذا ظهر الشيب عليه وهو صغير هذا من القرائن في الغالب على أنه سيعمر سيبقى. فأسماه شيبة، فلما أسماه شيبة عاهد هاشم قبل موته لأخيه المطلب، المطلب هذا أخوه، أن يعتني بابنه شيبة. فعاد المطلب إلى المدينة وأخذ شيبة من أمه وحمله على ناقته ومضى به إلى مكة. فدخل المطلب يقود يسوق الناقة في مقدمتها، وشيبة هذا ابن أخيه يميل إلى السمرة خلف عمه يضم عمه، فظنه الناس أنه عبد اشتراه المطلب، فلم ينادونه بشيبة، نادوا بمن؟ بعبد المطلب، فغلب عليه الاسم. حتى بعد أن عرف الناس أنه ابن لأخي المطلب وأنه ابن لهاشم، ثم أعطاه الله السؤدد ليكون منه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عليه السلام في حنين يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إذن أصبح بنو النجار بهذه الطريقة أخوان لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد عليه السلام، بعث، هاجر، دخل المدينة. بدهي أن يحب أخواله، وكان يتمنى أن ينزل عندهم، لكنه ما أراد أن يميز الناس، فكان يقول عن ناقته: دعوها فإنها مأمورة. فتركت كل الدور ونزلت في بني النجار. وهذا من كرامته صلى الله عليه وسلم عند من؟ عند ربه. ويشبه هذا أنه عليه السلام استحيا أن يسأل الله أن يجعل الكعبة قبلة، فقال الله عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها، كما أنزله الله عز وجل في بقعة يرضاها. وهذا مما يسمى بالحياء والأدب مع من؟ مع الله. ويا أخي، كسوة الأدب جميلة يتحلى بها أمثالكم من أهل المروات، لكن أعظم الأدب الأدب مع الله. وحتى تعطى الأدب مع الله، ورث نفسك وطنها على أن تستصحب الأحاديث التي تفقهها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا أو جلنا مر عليه حديث الأعمى والأبرص والأعرج، كيف كانوا، ثم كيف أصبحوا، ثم جاءهم ملك فقال للأعرج: إني أعرج. وقال من كان به عاهة، قال به: إني بي كذا وكذا. وقال للأعمى: إنني رجل أعمى. لكن لم يدر بخلد أحد إلا القليل أنه لا يبعد أن يأتيك من يسألك وهو ملك يختبرك. قد لا يقع هذا كثيرا، لكن العمل بهذا الاستصحاب يحفظ الإنسان من أن يقع في الإثم، يحفظ الإنسان من أن يقع في الإثم، ويرزقه بعون الله وتوفيقه أن يحفظه الله عز وجل بأن يرزقه الأدب والحياء معه جل ذكره. نعود لما نحن فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير دور الأنصار بني النجار، وبينا أنهم هم أخواله صلى الله عليه وسلم. من الخيرية التي وردت في الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأهلي وليوفد بني عبد القيس عندما وفدوا عليه، قال: خير تمركم البرني، سميه الناس اليوم البرني، وهي بالضم أصح، وهو نوع من التمر موجود في ديارهم في الأحساء الآن. وفد بني عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، والأحساء بلد فيه نخل، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهم أشبه الناس بأهل المدينة. وقال لأهل المدينة عن أهل الأحساء: أنهم أشبه الناس بكم أشعارا وأبشارا. وكل من المدينة والأحساء ديار نخل. ووفد بني عبد القيس قال عليه الصلاة والسلام: خير أهل المشرق بنو عبد القيس، خير أهل المشرق بنو عبد القيس. وهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وآمنوا به. ثم إنه أوصاهم فلما رجعوا إلى ديارهم اتخذوا مسجدا وصلوا فيه الجمعة المعروف اليوم بمسجد جوازة إلى اليوم. المسجد باق ولم يكن على وجه الأرض جمعة تقام إلا جمعتين إلا جمعتان، جمعة في مسجده صلى الله عليه وسلم وجمعة في جوازة في الأحساء. والمراد قوله عليه الصلاة والسلام خير تمركم البرني، وقوله خير أهل المشرق بنو عبد القيس، والمراد ذكر الخيرية في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. نأتي لآية أخرى وهي قول الله عز وجل واخلفني في قومي. الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أنعم على كليمه موسى بنعم عظيمة، منها أنه كلمه أجيبه مرتين. الله يقول وكلم الله موسى تكليما، قال في الأعراف جل ذكره وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قيل إن 30 الأول ليتهيأ لمناجاة الله، والعشر لتنزل عليه التوراة. هذا تخريج بعض العلماء للمسألة. قال ربنا وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، وقال موسى لأخيه الشقيق هارون وكان أكبر من موسى أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نريد أن نتدارس الآية من جهة سياسية، من جهة تفسير سياسي. يتمسك أصحاب المذهب الجعفري بهذه الآية وبهذا الحديث على أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحق من غيره من الصحابة بالخلافة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عندهم السبب في ذلك عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي في العام 9 وهي آخر غزواته، خلف جعل عليا على أهله في المدينة، فشق ذلك على علي فتبعه وقال يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان، وهذا استفهام يراد منه العتاق، فقال صلى الله عليه وسلم له ألا ترضى، وهذا استفهام يراد منه التقرير والإرضاء، قال ألا تريد ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعد، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعد. قال أصحاب هذا المذهب هدانا الله وإياهم سواء السبيل، قالوا هذا من أعظم الأدلة على أن علي رضي الله عنه وأرضاه أحق بالخلافة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جعله في مقام هارون. والجواب عن هذا أنا لا أحب السباب ولا الشتم ولا القذف ولا الأغاليط ولا القدح في الناس، وليس بيدي جنة وليس بيدي نار، نحن نتحدث حوارا علميا محضا. الجواب عن هذا أن ينظر في الآية وينظر في الحديث وينظر في سيرة موسى وسيرة هارون. لما قال عليه الصلاة والسلام إلا أنه ليس نبي بعدي، قطع مسألة ماذا؟ مسألة النبوة، قطع ماذا؟ مسألة النبوة. وهذه حتى الجعفرية يقولون إن علي ليس بنبي، إذن لا يوجد خلاف على الأول، لا يوجد خلاف على الأول، يعني لم نقل نحن إن أبا بكر نبي، ولم نقل إن علي النبي، ولا يقولون هم إن علي النبي. واضح الآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس نبي بعدي، وقال الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. انتهينا من مسألة النبوة، الخلاف أين؟ في مسألة الخلافة. قالوا هذا دليل، الرسول الله يقول واخلفني في قومي، والرسول يقول لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يقولون نسألكم ما منزلة هارون من موسى؟ منزلة الخلافة. الله يقول واخلفني في قومي، كيف تقولون إن أبا بكر أو إن عمر كانوا أحق بالخلافة من علي؟ هذا وجه الإشكال، وجه الجواب. نأتي للجواب، انتهينا مسألة النبوة. لو هذا الأمر إما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الحياة والممات، الحياة والممات، وإما أراد به حال الحياة في جزء خاص دون الممات، في جزء خاص دون الممات. هارون متى مات؟ قبل من؟ قبل موسى. هارون متى مات؟ قبل موسى. ففهمنا من قول الله عز وجل واخلفني في قومي أن موسى لم يكن يقصد مآل الأمر بعده في بني إسرائيل، لأن موسى نبي يوحى إليه وهارون نبي يوحى إليه، والله عز وجل لا يقرهما على خطأ، فعلم من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أن أجل هارون قبل أجل موسى. فالآية لا تتكلم عن حال الناس بعد وفاة موسى، والحديث لا يتكلم عن حال الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن حال الحياة. فإذا تكلمنا عن حال الحياة لا يمكن أن يصح الاستشهاد بهذا في دخول أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة. لماذا؟ لأن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، معه في نفس الجيش، ذهبوا غير موجودين. فبدهي جدا أن لا يذكروا لأنهم ليسوا موجودين. لو أنه صلى الله عليه وسلم أبقى أبا بكر وأبقى عمر وأبقى عثمان وأبقى عليا رضوان الله عليهم أجمعين، وأمر عليهم عليا، لكان كذلك فيها وجه ولكن وجه شبه، ومع ذلك هؤلاء كانوا معه. ولهذا حز في نفس علي رضي الله عنه أنه يحب الجهاد، وهو من أعظم عظماء الإسلام بالشجاعة وفي غيرها، ويعلم أجر الجهاد، فأحب أن يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأمنه على أهله وأمر أمهات المؤمنين بأن يطعنا لأمر أراده الله، لكن لا يحتج به على أن المقصود الخلافة بعد الموت. ثم قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبعث سرية أو بعثا فيهم زيد بن حارثة إلا أمره عليه، ومعلوم أن زيدا كان على الجيش الذي كان يريد أن يحارب في مؤتة، الذي كان جعل أسامة بن زيد أميرا على الجيش الذي كان يريد أن يأخذ بثار من استشهد في مؤتة. وفي الجيش من؟ في الجيش عمر، ومع ذلك كان أسامة أميرا على عمر، ولا يفهم أن أسامة أفضل من عمر، لكن الحال النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه في الأمة حال حياته لا يبنى عليه في مثل هذه المواقف شيئا بعد مماته وبعد وفاته. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الخلافة بعده. قطعا هناك حديث وآيات يمكن يفهم منها أشياء كثر، لكن نتكلم عن هذا المنحى في التفسير. واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ثم ذكرت الآيات المسألة الإيمانية الشهيرة التي طالما شرحناها. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا زمانا ومكانا جاءوا في يوم النحر أعظم أيام الدنيا عند جبل الطور وادي مقدس. قال الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والله الإنسان الآن يقرأ القرآن، جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك، يقرأ القرآن فيخشع لشيء واحد، لعلمه أن هذا القرآن ماذا؟ كلام الله، وإلا نحن نقرأه نحن، أنت تقرأه، الشيخ يقرأه، الإمام يقرأه، تسمعه من أهلك، تسمعه من أخيك، تسمعه من أختك، لكن الذي جعله عظيما في قلبك يقينك أنه كلام الله، كما ترى ممن يفد إلى الحج والعمرة من غير العرب، ووالله لو وقف أمام متجر لمكث ساعات حتى يفقه من التاجر ماذا يريد أن يقول، ثم يدخل المسجد الحرام أو النبوي ثم يسمع الإمام يقرأ، ثم لا يلبث أن يبكي. ما الذي جعله يبكي؟ علمه أن هذا كلام الله. هذا حالي وحالك وحال المسلمين. أما حال موسى فقد سمع ربه وهو يتكلم حقيقة، والله أعلم أي قلب هذا كان في موسى قبل أن يكلم حتى أعطاه الله مقام التكليم. عطايا الإله جل ذكره وإن كانت فضلا محضا إلا أنها لا تعطى عبثا. والله قلما ترى أحد أعطاه الله شيئا لم يعطه غيره أو أقرانه إلا ولهذا شيء عند ربه لم يكن لأقرانه ولا لمن حوله، لكن السرائر لا تظهر لمن؟ لا تظهر للناس. كان الناس يفدون على مالك في المدينة ويزدحمون عند بابه ويسمعون قوله ويهابونه في مجلسه، وشيوخه أحياء موجودون وقلما يطرق بابهم أحد. فكان الناس يقولون مع أن مالك رحمه الله لم يكن يتصنع، كان يلبس فاخر الثياب وأفضل النعل ويخرج في هيبة ويتطيب ويحسن جلسته ويعظم ما يقول، يأتي الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواقص الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. ومع ذلك كان الناس يفدون عليه، يقتتلون على بابه ليأخذون عنه العلم، وشيوخه أحياء. وربما وجد من يتصنع، من يغير في لبسه في ثيابه لعل الناس أن يأتوه، ولا يأتوه. القلوب بيد من؟ بيد الله. الملكوت كله بيد الله. ادخل لنفسك سريرة في الليل في النهار مع أمك مع أبيك مع أخيك مع جارك مع صديقك مع من يطرق بابك، قرآن تفتحه في وقت لا يراك فيه أحد، آية تعظمها، اسم لله عز وجل ملقى أخذته طيبته، مسكين لا يعرفك أعطيته، جاء جيران لك في الدار في الحاء في الحي قمت بأمرهم رحمت شأنهم، رجل رأيته على معصية على فجور سترته لم تخبر أحد ولم تقل عليه شيئا، سئلت عنه فأثنيت عليه خيرا وكأنك لم ترى ولم تسمع، إجلالا له سترا عليه ادخرتها لك ما بينك وبين الله. هذا وأمثاله وهو كثير. يجلب الله عز وجل به الخير، كن على يقين. ليس شيء في الأرض يدبر، كل شيء يدبر في السماء. ومن علم أن الملك كله لله استحيا أن يضع حاجته بين أحد غير الله. الله يقول قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يشار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقال في آية في الإسراء قال أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، ثم قال ولقد صرفنا، ثم قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. معنى الآية لو كان ما يقوله كفار قريش جدلا أنه حق توجد آلهة غير الله، هذه الآلهة ستجد نفسها مضطرة أن تسأل الله حاجتها، هذا على فرض أنها آلهة، كيف ولا إله غيره ولا رب سواه. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. نقول الله يقول وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. بعض أهل العلم تكلم في هذه المسألة كثيرا وأنا أعجب من قوله، وأقول إن نبي الله موسى معذور كل العذر في أنه سأل الله مقام الرؤيا، قال رب أرني أنظر إليك، هو وجد لذة الكلام مع الله، فكيف بلذة رؤية الله؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى رب العالمين تجليا الله أعلم به للجبل، فإذا الجبل تسيخ هضباته وتدك جنباته وتذهب هضباته، فلما وقع ذلك صعق موسى ثم أفاق، ثم قال كما قال الله عنه فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحانك تنزيه الله عما لا يليق به، تبت إليك أن أسألك هذا الأمر هذا الشأن مرة أخرى، وأنا أول المؤمنين، أي أن أحدا لن يراك في الدنيا. ختاما، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.